أجور هذه الأمة، لأنه ما من آية ولا حديث ولا مسألة في دين الله عز وجل إلا وقد جاءت من طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ عندنا ها هنا أمران: الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فإن الصحابة جمع صاحب، والصاحب في اللغة يطلق على كل مقارن لغيره، ولا يلزم في اللغة طول صحبة أو طول مقارنة، كما قال جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لصواحب يوسف. وأما في الشرع فإن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولا يلزم شيء وراء ذلك، لا رواية ولا غزو ولا طول صحبة ولا شيء من ذلك. فالكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فإنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد حاز هذه الرتبة المنيفة. ومما يدل على أن مجرد الرؤية تحصل به فضيلة الصحبة ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون، أو قال: يغزو في فئام من أمتي، فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم الحديث. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الرؤية المذكورة أولا بالصحبة المذكورة ثانيا، فدل هذا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. ويدل على ذلك أيضا ما أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أننا رأينا إخواننا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الصحبة وما سواها هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البيت فإنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق أن هذا الوصف يشمل ثلاث فئات: أولا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريتهم إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 7 من الولد، من الذكور 3: عبد الله والقاسم وإبراهيم، ومن الإناث 4: رقية وفاطمة وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فمن ماريا رضي الله عنها. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا من طريق، لم يكن له ذرية بعد أبنائه إلا من طريق فاطمة رضي الله عنها، ومن طريق الحسن والحسين ابني فاطمة وعلي رضي الله عن الجميع. ثانيا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللائي هن أمهات المؤمنين، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الثابت زواجه بهن صلى الله عليه وسلم 11. توفي في حياته صلى الله عليه وسلم 2، خديجة وزينب بنت الحارث التي كانت تلقب بأم المساكين. وأما اللائي بقين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتسع، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 63 نظمهن مهذب. الصنف أو الفئة الثالثة هم بنو هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويشمل هذا الوصف آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذريتهم إلى قيام الساعة. هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بهم أحكام خاصة، منها محبتهم لله وأيضا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان منهم على الإسلام والسنة فإنه يحب لله ولقرابته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لهم أحكام خاصة تتعلق بخمس الخمس من الغنيمة، وكذلك ما يتعلق بتحريم الزكاة إذا كانوا يحصلون على هذا الخمس، في أحكام ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وعودا على الموضوع الأكبر وهو المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويندرج فيهم من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت. الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمور مقررة في معتقد أهل السنة والجماعة، أطبق عليها المسلمون سوى شذاذ من أراذل لأهل البدع الذين لا يؤبه بهم ولا عبرة بهم. أما عامة المسلمين ولله الحمد فإنهم قائمون بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم السادة القادة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وسمعت فيما قرأ القارئ جزاه الله خيرا جملة طيبة من هذه الأمور الواجبة والحقوق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ويمكن أن يوجز ما ذكر المؤلف رحمه الله وما ذكره غيره أيضا في 10 أمور. هذه هي حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، هذه هي الأمور التي يجب التزامها في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي ترجمة معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. أولا محبتهم رضي الله عنهم، يجب أن يحب المسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله ولله رحمك الله. والله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ولئن ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ولا شك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله سبحانه وتعالى والبغض فيه، وأولى من يحب في الله هم أصحاب رسول الله الذين أحبهم الله ورضي عنهم وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من أوثق عرى الإيمان، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نبغض أحدا منهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتزون ويفخرون بحبهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يذكرون هذا في أوثق أعمالهم الصالحة في نفوسهم. أخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمة الله عليه أنه قال: أوثق عمل لي في نفسي حبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ثانيا، اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب. هذه قضية قطعية عند أهل السنة والجماعة، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار صلى الله عليه وسلم خير طوائف الإنسان، ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به القولان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، أهل فضل وأهل منزلة وأهل مزية على سائر المؤمنين. والأمر كما قال الشاعر: فجميعهم للفضل أهل والتقى، قمن بها وبكل صالحة حري. واتفق أهل السنة والجماعة على أن كل من ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير معين أو غير معروف العين ولا يعرف اسمه، فإن روايته صحيحة ومقبولة، فإنهم جميعا أهل للفضل والمنزلة والمكانة، ولا يبحث في عدالتهم إطلاقا. والأدلة على ثبوت فضلهم ومكانتهم كثيرة، ساق المؤلف فيما بين أيدينا 5 آيات من كتاب الله، منها قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وآيات أخرى كما رأيت، وآيات غيرها أيضا ساقها أهل العلم وبينوا ما فيها من دلالات على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما والثوري: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعلم أن كل دليل في فضل هذه الأمة فإنه يشمل أول ما يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم صفوة هذه الأمة، ولأنهم خيرها، ولأنهم أكملها. والأمر في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاهدة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وصدق صلى الله عليه وسلم. لم تزل الأمة محفوظة من الأهواء والفتن العاصفة حتى انخرم ذلك العهد الطيب، عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانصبت الفتن والبدع والمحدثات على المسلمين مع الأسف الشديد. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا لله العجب، والله إنه لا ينقضي العجب من هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لو تصدق صحابي بمد، تعرفون المد كم يساوي؟ ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين، أو تصدق بنصفه يعني بهذا المقدار طعام، كم يساوي هذا القدر؟ ربع كيلو من الأرز أو القمح، كم قيمته؟ ها، ريال؟ ليكن ريالا. لو تصدق صحابي بما قيمته ريال، وتصدقت أنت أو أنا أو أي أحد من الناس، بل لك أن تعلم أن هذا الخطاب وجه إلى صغار الصحابة في حق كبارهم، فإن فضل وثواب هذا القدر اليسير من الصدقة عند الله أعظم مما لو تصدقت بمثل أحد ذهبا. جبل أحد تعرفونه؟ كم كيلو ذهب يزن؟ تخيلوا كم كيلو ذهب لو وضعنا جبل أحد وقد انقلب ذهبا في ميزان، كم كيلو؟ شيء لا يمكن تصوره، أليس كذلك؟ صحابي يتصدق بريال، أجره عند الله أعظم مما لو تصدقت بهذا كله، والله لن يبخسك حظك، لكن الفضل من الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا فقط في الصدقة، فكيف بما هو أعظم؟ كيف سيكون أجر الصلاة؟ كيف سيكون أجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا فضل عظيم لا يحاط به ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما ذكر الشوكاني رحمه الله عند هذا الحديث أنه قال: إذا كان هذا الحديث موجها إلى صغار الصحابة في شأن كبارهم، فوالله إني لأظن أن حبة من الصحابي أو نصفها أعظم أجرا مما لو تصدق أحدنا بمثل أحد ذهبا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والأحاديث والآثار في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم شيء كثير لا يحاط به، وما أحسن ما جاء عن ابن مسعود ونحوه عن ابن عمر، وكذلك عن الحسن البصري رضي الله عنهم ورحمه، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تأمن عليه الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هؤلاء اختارهم الله جل وعلا على علم ليكونوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وليكونوا حملة هذا الدين، فلا شك أن الله جل وعلا اصطفى الخيار واصطفى الصفوة من هذه الأمة لحمل هذه الأمانة العظيمة، فجميعهم للفضل أهل والتقى قمن بها ولكل صالحة حري. هذا هو الحق كم الثاني؟ ها، قلنا أولا محبتهم، ثانيا اعتقاد فضلهم وعدالتهم، ثالثا المفاضلة بينهم بحسب ما ورد في النصوص. وهذا الموضوع تكلم عنه المؤلف رحمه الله في السؤال الأول، ثم تكلم عنه في السؤالين بعده. القاعدة عند أهل السنة أن الصحابة مشتركون في الفضيلة، متفاوتون في الأفضلية. أعد القاعدة: مشتركون في الفضيلة، متفاوتون في الأفضلية، فكلهم لهم القدح المعلى في الفضل والمنزلة والمكانة، وإن كان بعضهم ماذا؟ أفضل من بعض. والمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها جانبان. الأول مفاضلة جملة على جملة، والشق الثاني أو الجانب الثاني مفاضلة أفراد على أفراد. أما مفاضلة الجملة على الجملة فإن الذي عليه أهل السنة ويعضده الدليل أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، وأن المتقدمين إسلاما أفضل ممن بعدهم. هذا تفضيل ماذا؟ جملة على جملة، ولا يلزم من تفضيل الجملة تفضيل كل فرد فرد. أما تفضيل الأفراد فإن أفضل الصحابة بإجماع أهل السنة هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الأربعة الذين هم الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثم الستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وفضيلتهم بحسب خلافتهم، ترتيبهم في الأفضلية بحسب ترتيبهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، بل أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يرتاب فيه كل مسلم. ثم يليه في الفضل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وسيأتي كلام مفصل يتعلق بكل واحد منهم وما يتعلق بخلافته في أسئلة قادمة إن شاء الله. ثم الستة بقية العشرة، ثم بعدهم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. هكذا ذكر كثير من أهل العلم، ومنهم ابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم من أهل العلم. وبعض أهل العلم كالسفاريني في اللوامع قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد. والمؤلف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه المعارج رتبهم كالآتي: أولا أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان. وهذا لم يذكره في هذا الكتاب، وهذا من المواضع القليلة التي تفاوت فيها تقريره في المعارج عن تقريره في أعلام السنة. والمؤلف رحمه الله لما جاء إلى المفاضلة بين الصحابة قال: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم قال الأنصار. الأولى أن تضيف هنا من، ثم من الأنصار، وهذه هي عبارته في المعارج، وهذا هو الذي أراده، لم يرد الأنصار جملة، إنما أراد ماذا؟ السابقين من المهاجرين، ثم السابقين من الأنصار، إلى آخر من ذكر رحمه الله. أما الصحابيات فأفضل الصحابيات ثلاث: فاطمة وعائشة وخديجة رضي الله عنهن، وفي تفضيل بعضهن على بعض خلاف وتفصيل. هذا ما يتعلق بتفضيل الصحابة أو المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم. هذا الأمر قد انعقدت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، وهو فرع عن صادق محبتهم رضي الله عنهم. فمن كان صادق الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن ينبعث لسانه بالثناء عليهم، ولا يرد ذكره إلا بأحسن الثناء. والأمر في ذلك كما قال ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فالثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالذكر المعطر أمر متعين على كل مسلم. الأمر الخامس: الشهود لهم برحمة الله والجنة إجمالا، والشهود لهم تعيينا لمن عين في النصوص. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة من أهل الرحمة والجنة، بقول الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى. وهذا القدر لا إشكال فيه، فنحن نعتقد أن الصحابة في الجملة من أهل الجنة. أما تعيين أحد منهم فيقال فلان في الجنة، فإن هذا موقوف على ثبوت الدليل في ذلك. قد جاءت النصوص بثبوت ذلك في حق عشرات من الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن سلام وثابت بن قيس وبلال وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نعتقد كما هو المتقرر في معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه نعتقد تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الأمر السادس: الدعاء لهم والاستغفار والترضي عنهم. وهذا قد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه في قوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولقد أضحى عند المسلمين قاطبة الدعاء بالترضي دعاء خاصا بهم عرفا، فأصبح الدعاء رضي الله عنهم دعاء خاصا بالصحابة من جهة العرف. لا شك أنه يجوز الدعاء برضا الله عز وجل لكل أحد، لكن العرف بين المسلمين سلفا وخلفا قد قام على أن هذا الدعاء يخص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة يخصون ب أو أنه يخص الصحابة بهذا الدعاء. فلا يذكر الصحابة جملة أو تفصيلا إلا ويتبع المسلم الترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكيف لا يترضى المسلم عنهم وقد رضي الله عنهم؟ ألم يقل الله جل وعلا في حقهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذن هم جديرون بهذا الدعاء العظيم. إذن من حق الصحابة رضي الله عنهم الدعاء والاستغفار والترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر السابع: بغض من يبغضهم ومعاداته في الله. وقد علمت يا رعاك الله أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أولى أن يبغض في الله ممن ناصب العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أهل السنة يحبونهم ويبغضون من يبغضهم في الله عز وجل ويعادونه في الله، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. وقال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن أعظم الجهاد في سبيل الله الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشانئين الطاعنين فيهم رضي الله عنهم، وقبح الله الطاعنين الشانئين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن السكوت عن أخطائهم وغض الطرف عن ذلك. تنبه يا رعاك الله ها هنا إلى قاعدة مهمة، وهي أن الفضيلة لا تعني العصمة، وأن العدالة لا ينافيها الوقوع في الخطأ. من يعيد القاعدة؟ أعد. الفضيلة لا تعني العصمة، والعدالة لا ينافيها الوقوع في الخطأ. وبناء على هذا فإننا نعتقد فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا عصمتهم، بل هم بشر وإن كانوا أفضل البشر بعد الأنبياء، والبشر يجوز عليهم الخطأ، كل ابن آدم خطأ. وبالتالي فإن الصحابة رضي الله عنهم لربما وقع من أحدهم زلة أو خطأ أو ذنب، فإنهم ليسوا معصومين وليسوا أنبياء. ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أن الذي جاء في الروايات مما يشعر بخلاف المعهود المظنون بهم رضي الله عنهم أكثره لا يصح، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله في السير. ثم إن هذا الذي روي مما فيه شيء مما قد يشعر بخطأ أو زلة لأحدهم، فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال. أولا ألا يصح، وبالتالي فهو مردود ولا عبرة به. ثانيا أن يصح وله محمل حسن، فيتعين حمل ما روي على المحمل الحسن. وإذا كان المسلم مطالبا بحسن الظن في حق أحد المسلمين فكيف بخيار المسلمين؟ ثالثا أن يصح ولا نجد له محملا حسنا، فإننا نحمله على أنه وقع على سبيل الخطأ أو التأويل السائغ أو الغفلة أو الاجتهاد الذي هم فيه بين أجر وأجرين. وعلى كل حال، متى ما تحقق ذنب في حق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتنفه خمسة أمور، تنبه لها. لا بد أن يكتنف هذا الذي يقع من الذنوب من أحد من الصحابة هذه الأمور الخمسة أو واحد منها على الأقل. أولا أن يكون أذنب ثم تاب، والتوبة لا شك أنها تجب ما قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمعلوم من حال الصحابة أنهم أسرع الناس أوبة وأعجل الناس إلى التوبة، وهم أجدر بقبول التوبة لقربهم ولمنزلتهم وفضيلتهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يغفر لهم بسبب حسنات عملوها، والمتقرر عندنا فيما تعلمناه أن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بحسنات عظيمة شأوها عظيم كحسنات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد علمت مقدار ثواب وأجر ومنزلة الحسنة منهم عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن يغفر لهم بسبب سابقتهم إلى الإسلام. ولا شك أن هذا وصف حقيق وجدير، أن يكون سببا لمغفرة ذنوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الرابع أن يغفر لهذا الصحابي بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيما صح عنه أن شفاعته نائلة إن شاء الله، من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. ومن أعظم الناس توحيدا؟ أليس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هم أعظم الناس تحقيقا لسبب الشفاعة، فكيف وهم أحبابه وأصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم. الأمر الخامس أن يغفر لهم بسبب مصيبة تناله في الدنيا. وقد مر معنا أن مصائب الدنيا مكثرات، والأدلة في هذا كثيرة. إذن هذه أمور خمسة لا يخلو ذنب الصحابي منها أو من واحد منها على الأقل. الأمر التاسع السكوت عما شجر بينهم من فتنة وقتال. مما قدره الله جل وعلا وشاءه وقوع فتنة وقتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وهذه الفتنة التي وقعت كان كل طرف فيها يعتقد أنه على الحق، وبالتالي فإنه يدافع عن الحق الذي يعتقد. فالذي جرى أشبه ما يكون بتأديب القاضي لمن يعتقد أنه مستحق للتأديب، وقد يكون في ذلك مصيبا وقد يكون في ذلك مخطئا. المقصود أن علينا أن نكف عن الخوض في هذا الموضوع ولا نباشره البتة، بل نعرض عنه ليسلم لنا قلبنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. فنحن نسكت عن ذلك مع اعتقادنا أنهم فيما جرى مجتهدون، وهم في هذا الاجتهاد بين أجر وأجرين. والذي يجعلنا نسلك هذا المسلك الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة أمور عدة. أولا الأخذ بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذن فلنمسك ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه لا فائدة ترجى من الخوض فيما جرى بين الصحابة، لا في دين ولا في دنيا. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما شجر بين الصحابة فقال: تلك دماء سلم الله منها يدي فلا أخضب فيها لساني. إذن عليك يا عبد الله أن تكف، ولا حاجة بك ولا داعي لك إلى أن تلج هذا المضيق الخطر، بل اترك ذلك واشتغل بما ينفعك. الأمر الثالث أن هذا الموضوع ربما يجر فيه أو يجر الخوض فيه إلى أن تزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في القلب بغض أو حنق على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا شك أنه من أسباب الهلاك. فسد الذرائع أصل شرعي. بعض الناس يقول: لعلي أنظر فيما في كتب التاريخ التي عجت بالغث والسمين، وأطالع وأنظر وأقرأ من باب الاطلاع على التاريخ وما جرى فيه، ثم لا يلبث أن يحمل في قلبه شيئا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلك مسلكا ضيقا أوداه إلى جرف نهار، نسأل الله السلامة والعافية. أعود فأقول: سد الذرائع أصل شرعي. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدعة والنفاق الشيء الكثير، فكثير مما في كتب التاريخ مما روي في أحداث هذه الفتنة لا يصح، وبالتالي كيف لك أن تبني حكما صحيحا إن كنت تزعم أنك تريد أن تحكم حكما صحيحا على روايات هذا شأنها؟ وبالتالي فإن الكف أسلم وأحوط. الأمر الخامس أن الزمان الذي نتحدث عنه زمان كان فيه فتنة وفيه قتال وفيه عدم استقرار، وبالتالي فإن الأمور كانت فيه مختلطة، ولا يمكن بالتالي أو يتعسر أو يتعذر الوقوف على حقيقة ما جرى. الناس الآن في حال الأمن، تحدث حادثة في طرف من المدينة فيتناقلها الناس على أشكال وصور شتى، أليس كذلك؟ حتى تجد في نهاية المطاف أنها قد وصلت إليك بصورة مخالفة، تمام المخالفة للأمر الذي وقع. فكيف في حال الفتنة والقتال والخوف؟ أيظن ظان أنه قد نقل كل ما حصل؟ وهل كان هذا الناقل مطلعا على التفاصيل الدقيقة، فكان يجلس مثلا على جبل بين الفريقين ويكتب ويسجل: فلان فعل وفلان قال؟ أهذا الذي كان؟ أهذا يتصور؟ لا يتصور، إنما جاءت روايات من هنا وروايات من هناك دون أن تكون المسألة متكاملة، وبالتالي فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى التفصيل الدقيق لمجريات ما حصل، وبالتالي فإن الكف أولى وأسلم وأحوط. هذه أسباب خمسة تدعونا إلى أن نعمل بما أجمع عليها أهل السنة والجماعة من لزوم الكف وعدم الخوض فيما جرى من الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الفتنة واختلاط الأمور ووعظ بذلك أصحابه رضي الله عنهم وسألوه عن المخرج من ذلك، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد أن الذي على الصادق في حبهم والقيام بحقهم أن يسلك سبيلهم ويتمر بأمرهم فيفهم نصوص الشرع بفهمهم رضي الله عنهم الذي هو أثقب فهم وأحسن فهم، وأن يسكت عن الخوض فيما لم يخوض فيه ولم يتكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فهذه رعاكم الله عشرة أمور تنتظم الواجبات المتحتمات على المسلمين تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تحفظها في بيتين من النظم: أحبب عدالة والتفضيل بينهم، أحبب عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا فيما جرى ومساوي، واقتدي بهم، واشهد لهم بجنان لا تخض أبدا فيما جرى ومساوي، واقتدي بهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول السائل: هل من الممكن أن يفوق أحد ممن بعد الصحابة بالفضل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، أنه لا أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أحدا منهم، بل كل واحد منهم أفضل من كل من جاء بعدهم، كل واحد منهم أفضل من كل من جاء بعدهم. وسئل المعافى بن عمران، سئل المعافى ابن عمران رحمه الله: أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ فغضب رحمه الله وقال: لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل معاوية رضي الله عنه، فهو صاحبه وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. شاهد أنه لا مقارنة بين الصحابي وغيره، مهما علت رتبته. يمكن أن تقارن تابعيا بأحد من أتباع التابعين مثلا، لكن لا مقارنة، ولا يمكن أن تجعلهما في ميدان مفاضلة، أعني صحابيا مع تابعي أو من بعده. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أفضل ممن جاء بعدهم على وجه التعيين. حديث سلمان منا آل البيت ضعيف، بل ضعيف جدا، ولا يصح إذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للشهادة للصحابة بالجنة، قلت لك تشهد في الجملة، تقول: الصحابة من أهل الجنة، إيمانا وتصديقا لما جاء في حقهم من النصوص. أما فلان أو فلان فلا تعين إلا من جاء النص بتعيينه. يقول: هل يمكن أن تعيد من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن هذا الوصف يشمل ثلاث فئات: أولا ذريته صلى الله عليه وسلم وذريتهم إلى قيام الساعة، وثانيا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وثالثا قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم، ويشمل ذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث ابن عبد المطلب. واختلف في من أسلم من ذرية أبي لهب، والصواب دخولهم في ذلك، دخولهم في هذا الوصف. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.